هذا بقية الآثار اللي جاءت في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فذكر عن عبد الله بن عمر من شدة طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه أن عبد الله بن عمر كان حتى قال أنه كان يتبع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله وأفعاله ويهتم بها. ثم ذكر أثر نافع قال كان ابن عمر إذا مر بشجرة بين مكة والمدينة أناخ عندها ثم صب في أصلها إداوة من ماء وإن لم تكن إلا تلك الإداوة. وقال نافع وأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيفعله ابن عمر. معنى هذا أن الصحابة بلغ بعضهم من شدة الاتباع أن يصل إلى هذا الحال، وإن كان أن الأكابر مثل أبو بكر وعمر ما فعلوا ذلك، وهذا هو الواجب. أما آثاره وكونه نام تحت هذه الشجرة وبال تحت هذه الشجرة وصب الماء تحت هذه الشجرة، إن هذا ليس من مجال الاتباع، اتباع سنة. لكن ابن عمر من شدة حرصه فعل ذلك ثم فعل هذه الأشياء. يعني ابن عمر مطبق للسنة كاملة ومعروف من أشد الناس عليها، لكن وصل به الأمر أن حتى الأشياء التي تحصل هكذا كان يتتبعها، يخشى أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم فيها غرض أو فيها له شيء، وإن كان الأكابر والأفقه منه كأبيه عمر ما فعلوا ذلك، بل روي أنهم نهوا عبد الله عن ذلك. قال نافع كان ابن عمر يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، آثاره الحسية وليس آثاره يعني سنة. قال فيصلي فيها حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يصب تحت الماء حتى لا تيبس. والأثر اللي بعده عن مجاهد قال كنا مع ابن عمر في سفر فمر بمكان فحاد عنه، يعني حاد بالناقة ثم رجع إلى الطريق، فسئل لما فعلت ذلك قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت، يعني في هذا المكان. حتى الأشياء اللي تحصل هكذا. وعن عاصم الأحول قال كان ابن عمر إذا رؤي في طريق كأنه ذكر كلمة من شدة اتباعه لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم لصق بهذا الحائق لصق في ابن عمر، وإن قيل له قعد قعد، وإن قيل له مشى مشى، يعني من دقة الاتباع. لكن والله أعلم إن هذا من ابن عمر إنه لم يتابع عليه من الصحابة، وإن الإنسان يكون جهده كله في اتباع سنته. وأما الأشياء اللي تحصل تلقائيا مثل كون حاد عن هذا الطريق أو لصق في هذا الحائط أو نام تحت هذه الشجرة، فإن هذه ليس فيها مجال لكن هكذا فعل ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك يقول هنا أن عمر رضي الله عنه لما علم بشجرة الرضوان قطعها، وإن كانت ليست تلك الشجرة، لأن أحد الصحابة هو جد سعيد المسيب يقول رجعنا من العام المقبل فما اهتدينا إليه، لكن لما أن الناس اتخذوا شجرة قطعها عمر وقال من عرضت له صلاة فليصلي أو فليمضي، وإنما هلك أهل الكتاب قبلكم بهذا تتبع في هذا الأمر. قال حتى اتبعوا هذا الاتباع. ثم قال فبمثل هدى هؤلاء العقلاء إخواني فاهتدوا ولآثارهم فاقتفوا، ترشدوا وتنصروا وتجبروا بإذن الله. ما في شك اتباع الرسول هو من أسباب ذلك. وثم ذكر أثر عروة عن عائشة قالت إن أبا بكر رضي الله عنه قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا كلام الصديق، وقال في قصة يعني حرجة جدا، وهو أنه يحب فاطمة من حبه لأبيها رضي الله عنه، وفاطمة غضبت على الصديق تظن أن لها حق في الميراث، فرفض أن يعطيها شيء وقال هذه الكلمة، وقال يا فاطمة إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، وإني والله لست تاركا شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به أو أمر النبي لا، وأخشى أن تركت شيء يسير من أمرها نزير. بمعنى ليس الترك هنا ترك السنة المستحبة اللي يعجز عن الإنسان ولا يحصيها، لا، ترك السنة يعني ترك طريقة عليه الصلاة والسلام، ترك صراطه، لو تركت شيء يسير من صراطه تزيغ تهلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وقصص الصديق مشهورة، اللواء اللي عقد لأسامة رفض أن يحله، وقال اللواء عقد النبي صلى الله عليه وسلم بيده والله لا أحله ولو أخذت الكلاب بأعقاب أرجل أمهات المؤمنين، فكان رضي الله عنه في هذا الأمر. والصديق هو أكمل الناس للاتباع، ما كان يفعل أفعال ابن عمر رضي الله عنه في تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في آثاره، لكن كان أكمل الصحابة كلهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. قال الشيخ هذا يا إخواني الصديق الأكبر أبو بكر، يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم عليه الصلاة والسلام وبأوامره، ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. هذا في القرن الرابع، يعني في المئة الرابعة، فكيف بالمئة الرابعة عشرة والخامسة عشرة؟ وصل الأمر إلى منتهى. قال: نسأل الله العصمة من الزلل والنجاة من سوء العمل. الصديق يقول: لو أترك شيء من أمره خاف أن أزيغ، وهؤلاء يستهزئون به وبسنته. ثم ذكر أثر سعيد بن جبير في قوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه شروط المغفرة، شروط المغفرة الأربعة هذه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال سعيد بن جبير في تفسير ثم اهتدى، قال: ثم لزم السنة، ثم استقام ولزم السنة. معناه أن هذا اللي يغفر له، المغفرة ربطت بشروط ثقيلة، فالذي لا يلزم السنة يخشى أن لا يغفر له، وهذا معنى التوبة النصوح الاستقامة. ثم ذكر أثر يزيد بن أبي عبيد وهو مولى سلمة بن أكوع، قال: رأيت سلمة بن أكوع يصلي من وراء الصندوق، فقلت له: ما لي أراك تصلي ها هنا؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المكان. اسطوانة التوبة، الاسطوانة